الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. قال: وفي البيوت أيضا قد يوجد فأر مما يقال له فأر المسك، وهي جرذان سود ليس عندها إلا تلك الرائحة اللازمة له. قال: وفي الجرذان جنس لها عبث بالعقود والشنوف والدراهم والدنانير على شبيه بالذي عليه خلق العقعق، إلا أن هذه الجرذان تفرح بالدنانير والدراهم وبخشخاش الحلي، وذلك أنها تخرجها من جحرها في بعض الزمان فتلعب عليها وحواليها، ثم تنقلها واحدا واحدة حتى تعيدها عن آخرها إلى موضعها. فزعم الشرقي بن القطامي أن رجلا من أهل الشام اطلع على جرذ يخرج من جحره دينارا دينارا، فلما رآه قد أخرج مالا صالحا استخفه الحرص فهم أن يأخذه، ثم أدركه الحزم وفتح له الرزق المقسوم بابا من الفطنة، فقال: الرأي أن أمسك عن أخذه ما دام يخرج، فإذا رأيته يدخل فعند أول دينار يغيبه ويعيده إلى مكانه أثب عليه فأجترف المال. قال: ففعلت وعدت إلى موضع الذي كنت أراه منه، فبينا هو يخرج إذ ترك الإخراج ثم جعل يرقص ويثب إلى الهواء ويذهب يمنة ويسرة ساعة، ثم أخذ دينارا فولى به فأدخله الجحر، فلما رأيت ذلك قمت إلى الدنانير فأخذتها، فلما عاد ليأخذ دينارا آخر فلم يجد الدنانير أقبل يثب في الهواء ثم يضرب بنفسه الأرض حتى مات. وهذا الحديث من أحاديث النساء وأشباه النساء. مساوي السنانير. قال صاحب الكلب: السنور لص لئيم وشره خؤوم، فمن ذلك أن صاحب المنزل يرمي إليه ببعض الطعم فيحتمله احتمال المريب حتى يولج به خلف حب أو راقود أو عدل أو حطب، ثم لا يأكله إلا وهو يتلفت يمينا وشمالا، كالذي يخاف أن يسلب ما أعطي أو يعثر على سرقته فيعاقب، ثم ليس في الأرض خبثة إلا وهو يأكلها، مثل الخنافس والجعلان وبنات وردان والأوزاغ والحيات والعقارب والفأر. وهذه الأنعام تدخل الغيابة فتجتنب مواضع السموم بطبائعها وتتخطاها ولا تلتفت نفتها، وربما أشكل الشيء على البعير فيمتحنه بالشمة الواحدة، فلا تغلط الإبل إلا في البيش وحده، ولا تغلط الخيل إلا في الدفلة وحده. والبيش والدفلة نباتان سامان. والسنانير تموت عن أكل الأوزاغ والحيات والعقارب وما لا يحصى عدده من الحشرات، فهذا يدل على جهل بمصلحة المعاش وعلى حس غليظ وشره شديد. أكل الهرة أولادها. قالوا: والهرة تأكل أولادها، فكفاك بهذه الخصلة لؤما وشرها وعقوقا وغلظ قلب. وقال السيد الحميري وذكر مسير عائشة رضي الله عنها إلى البصرة مع طلحة والزبير حين شهدت ما لم يشهدا وأقدمت على ما نكصا عنه: جاءت مع الأشقين في هودج تزجي إلى البصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. ولبئس ما قال في أم المؤمنين وبنت الصديق، وقد كان قادرا على أن يوفر على علي رضي الله عنه فضلا من غير أن يشتم الحواريين وأمهات المؤمنين، ولو أراد الحق لسار فيها وفي ذكرها سيرة علي بن أبي طالب، فلا هو جعل عليا قدوة ولا هو رعى للنبي صلى الله عليه وسلم حرمة. وذكورة سنانير الجيران تأكل أولاد الهرة ما ضم صغارا أو فوق الصغار شيئا، وتقتلها وتطلبها أشد الطلب، والأمهات تحرسها منها وتقاتل دونها مع عجزها عن الذكورة. التجارة في السنانير. قالوا: وللسنور تجار وباعة ودلالون وناس يعرفون بذلك ولها راضة. وقال السندي بن شاهك: ما أعياني أحد من أهل الأسواق من التجار ومن الباعة والصناع كما أعياني أصحاب السنانير، يأخذون السنور الذي يأكل الفراخ والحمام ويواثب أقفاص الفواخيت والوراشين والدباسي والشفافين، ويدخلونه في دم ويشدون رأسه، ثم يدحرجونه على الأرض حتى يشغله الدوار، ثم يدخلونه في قفص فيه الفراخ والحمام، فإذا رآه المشتري رأى شيئا عجبا وظن أنه قد ظفر بحاجته، فإذا مضى به إلى البيت مضى بشيطان فيجمع عليه بليتين، إحداهما أكل طيوره وطيور الجيران، والثانية أنه إذا ضري عليها لم يأكل سواها. ومرت يوما وأنا أريد منزل المكي بالأساورة، وإذا امرأة قد تعلقت برجلي وهي تقول: بيني وبينك صاحب المسلحة، أي رئيس الشرطة، فإنك دللتني على سنور وزعمت أنه لا يقرب الفراخ ولا يكشف القدور ولا يدنو من الحيوان، وزعمت أنك أبصر الناس بسنور، فأعطيتك على بصرك ودلالتك دانقة، أي سدس درهم، فلما مضيت به إلى البيت مضيت بشيطان قد والله أهلك الجيران بعد أن فرغ منا، ونحن منذ 5 أيام نحتال في أخذه، وها هو ذا قد جئتك به، فرد علي دانقي وخذ ثمنه من الذي باعني، ولا والله إن تبصر من السنانير قليلا ولا كثيرا. قال الدلال: انظروا بأي شيء تستقيلني، ولا والله إن في ناحيتنا فتى هو أبصر بسنور مني، وذلك من من سيدي ومولاي. فقلت للدلال: ولا والله إن في هذه الناحية فتى هو أشكر لله منك. أعاجيب العقرب. والعقرب تجعل في جوف فخار مشدود الرأس مطين الجوانب، ثم يوضع الفخار في تنور، فإذا صارت العقرب رمادا سقي من ذلك الرماد من به الحصاة مقدار دانق، والدانق سدس الدرهم. وقال حنين: وقد يسقى منه الدانق وأكثر، فيفتت الحصاة من غير أن يضر بشيء من الأعضاء والأخلاط، وخير الدواء ما قصد إلى العضو السقيم وسلمت عليه الأعضاء الصحيحة. وقال يحيى: وقد تلسع أصحاب ضروب من الحميات العقارب فيفيقون، وتلسع الأفاعي فتموت، ومنها ما يلسع بعضها بعضا فيموت الملسوع، فهي من هذا الوجه تكفي الناس مؤونة عظيمة. وتلقى العقرب في الدهن وتترك فيه حتى يأخذ الدهن منها ويمتص ويجتذب قواها كلها بعد الموت، فيكون ذلك الدهن يفرق الأورام الغلاظ، وقد عرف ذلك حنين. ومن أعاجيبها أنها لا تسبح ولا تتحرك إذا ألقيت في الماء كيف كان الماء ساكنا أو جاريا. والعقرب تطلب الإنسان وتقصد نحوه، فإذا قصد نحوها فرت وهربت، وتقصد أيضا نحو الإنسان، فإذا ضربته هربت هرب من قد أساء وتعلم أنها مطلوبة. وريح العقارب إذا شويت مثل ريح الجراد، وما زلت أظن أن الطعم أبدا يتبع الرائحة، حتى حقق ذلك عندي بعض من يأكلها مشوية وليئة أنه ليس بينها وبين الجراد الأعرابي السمين فرق. وزعم لي بخت يشوع بن جبريل أنه قد عاين الخرق الذي في إبرة العقرب، وإن كان صادقا كما قال فما في الأرض أحد بصرا منه، وإنه لبعيد وما هو بمستنكر. وفي العقارب أعجوبة أخرى، لأنه يقال إنها مائية الطباع، وإنها من ذوات الذرع والإنسان وكثرة الولد، كما يعتري ذلك السمك والضبة والخنزيرة في كثرة الخناميس وهي أولاد الخنازير. قال: ومع ذلك إن حتفها في أولادها، وإن أولادها إذا بلغنا وحان وقت الولادة أكلنا جلد بطنها من داخل، حتى إذا خرقناه خرجنا منه وماتت الأم. وقد يطأ الإنسان على العقرب وهي ميتة، فتغترز إبرتها في رجله، فيلقى الجهد الجاهد، وربما أمرضت وربما قتلت. والعقارب القاتلة تكون في موضعين: بشهر زور وقرى الأهواز. إلا أن القواتل التي بالأهواز جرارات، ولم نذكر عقارب نصيبين لأن أصلها فيما لا يشكون فيه من شهر زور، حين حوصر أهلها ورموا بالمجانيق وبكيزان محشوة من عقارب شهر زور حتى توالدت هناك فأعطي القوم بأيديهم. قال: والعقارب تستخرج من بيوتها بالجراد، تشد الجرادة في طرف عود ثم تدخل الجحر، فإذا عاينتها تعلقت بها، فإذا أخرج العود خرجت العقرب وهي متعلقة بالجرادة. فأما إبراهيم بن هانئ فأخبرني أنه كان يدخل في جحرها خوط كراث فلا يبقى منها عقرب إلا تبعته. ومن العقارب طيارات وجرارات ومعقفات وخضر وحمر. وللعقرب ثمان أرجل، وهي حريصة على أكل الجراد وكذلك الحيات، وما أكثر ما تلدغ وتنهش صاحب الجراد. العنكبوت. قال الله عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال على إثر ذلك: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يريد ذكره بالوهم، وكذلك هو، ولم يرد إحكام الصنعة في الرقة والصفاقة واستواء الرقعة وطول البقاء إذا كان لا يعمل فيه تعاور الأيام وسلم من جنايات الأيدي. قال: ومن أجناس العنكبوت جنس رديء التدبير، لأنه ينسج ستره على وجه الأرض والصخور ويجعله على ظهر الأرض خارجة، وتكون الأطراف داخلة، فإذا وقع عليه شيء مما يرتديه من شكل الذبان وما أشبه ذلك أخذه. وأما الدقيق الصنعة فإنه يصعد بيته ويمد الشعرة ناحية القرون والأوتاد، ثم يسدي من الوسط، ثم يهيئ اللحمة ويهيئ مصيدته في الوسط، فإذا وقع عليها ذباب وتحرك ما هناك ارتبط ونشبت به، فيتركه على حاله حتى إذا وثق بوهنه وضعفه غله وأدخله إلى خزانته، وإن كان جائعا مص من رطوبته ورمى به، فإذا فرغ رمى ما تشعث من نسجه. وأكثر ما يقع على تلك المصيدة من الصيد عند غيبوبة الشمس، وإنما تنسج الأنثى، فأما الذكر فإنه ينقض ويفسد. وولد العنكبوت أعجب من الفروج الذي يظهر إلى الدنيا كاسبا محتالا مكتفيا. قال: وولد العنكبوت يقوم على النسج ساعة يولد. قال: والذي ينسج به لا يخرج من جوفه بل من خارج جسده. وقال الحداني: كأن قفا هارون إذ قام مدبرا، قفا عنكبوت سل من دبرها غزل. فالنحل والعنكبوت ودود القز تختلف في جهات ما يقال إنه يخرج منها. ومن العناكب جنس يصيد الذباب صيد الفهود، وهو الذي يسمى الليث، وله ست عيون. وإذا رأى الذباب لطئ بالأرض، أي التصق وسكن أطرافه، وإذا وثب لم يخطئ، وهو من آفات الذبان، ولا يصيد إلا ذبان الناس. والعناكب ضروب، فمنها هذا الذي يقال له الليث، ومنها أجناس طوال الأرجل، والواحدة منها إذا مشت على جلد الإنسان تبثر. ويقال إن العنكبوت الطويلة الأرجل إنما اتخذت بيتا وأعدت فيه المصايد والحبائل والخيوط التي تلتف على ما يدخل بيتها من أصناف الذبان وصغار الزنابير، لأنها حينما علمت أنها لا بد لها من قوت، وعرفت ضعف قوائمها وأنها تعجز عما يقوى عليه الليث، احتالت بتلك الحيل. ومنها جنس رديء مشنوء الصورة غليظ الأرجل، كثير ما يكون في المكان الطرب من الصناديق والقماطر والأصفاط. النحل. والنحل تجتمع فتقسم الأعمال بينها، فبعضها يعمل الشمع، وبعضها يعمل العسل، وبعضها يبني البيوت، وبعضها يستقي الماء ويصبه في الثقب ويلطخه بالعسل. ومنه ما يبكر إلى العمل، ومن النحل ما يكفه أي يجمعه، حتى إذا نهضت واحدة منها طارت كلها، يقال: بكر بكور اليعسوب، يريد أمير النحل، لأنها تتبعه غدوة إلى عملها. ومنها ما ينقل العسل من أطراف الشجر، ومنها ما ينقل الشمع الذي تبني به، فلا تزال في عملها حتى إذا كان الليل آبت إلى مآبها. العسل. وإذا ألقي في العسل اللحم الغريض أي الطري، فاحتاج صاحبه إليه بعد شهر أخرجه طريا لم يتغير. وإذا قطرت منه قطرة على وجه الأرض، فإن استدار كما يستدير الزئبق ولم يتفشى ولم يختلط بالأرض والتراب، فهو الصحيح وأجوده الذهبي. ويزعم أصحاب الشراب أنهم لم يروا شرابا قط ألذ ولا أحسن ولا أجمع لما يريدون من شراب العسل الذي ينتبذ بمصر، وليس في الأرض تجار شراب ولا غير ذلك أيسر منهم. وفيه أعجوبة، وذلك أنهم لا يعملونه إلا بماء النيل أقدر ما يكون، وكلما كان أقدر كان أصفى، وإن عملوه بالصافي فسد. وقد يلقى العسل على الزبيب وعلى عصير الكرم فيجودهما، وهو المثل في الأمور المرتفعة، فيقولون: ماء كأنه العسل، ويصفون كل شيء حلو فيقولون: كأنه العسل، ويقال: هو معسول اللسان. وقال الشاعر: لسانك معسول ونفسك شحة ودون الثريا من صديقك مالك. الحبارة. وللحبارة خزانة بين دبره وأمعائه، له فيها أبدا سلح رقيق لزج، والسلح الذرق، فمتى ألح عليها الصقر وقد علمت أن سلاحها من أجود سلاحها، وأنها إذا ذرقته بقي كالمكتوف أو المدبق المقيد، فعند ذلك تجتمع الحباريات على الصقر فينتفن ريشه كله طاقة طاقة، وفي ذلك هلاك الصقر. وإنما الحبارة في سلاحها كالضرابي في فسائها، وكالثعلب في سلاحه، وكالعقرب في إبرتها، والزنبور في شعرته، والثور في قرنه، والديك في صيصيته، والأفعى في نابها، والعقاب في كفها، والتمساح في ذنبه. وكل شيء معه سلاح فهو أعلم بمكانه، وإذا علم السلاح كان أبصر بوجوه الهرب، كالأرنب في إيثارها للصعداء لقصر يديها، وكاستعمال الأرانب للتوبير والوطء على الزمعات، واتخاذ اليرابيع القصعاء والنقعاء والدماء والرهطاء. وقال الشاعر: وهم تركوك أسلح من حبارة، رأت صقرا وأشرد من نعامي، يريد نعامة. وقال قيس بن زهير: متى تتحزم بالمناطق ظالمة لتجري إلى شأو بعيد وتسبحي، تكن كالحبارة، إن أصيبت فمثلها أصيب، وإن تفلت من الصقر تسلحي. وقال ابن أبي فنن يصف ناسكا من الكتاب في قصيدة له ذكر فيها خيانتهم: رأوا مال الإمام لهم حلالا، وقالوا الدين دين بني صهارة، ولو كانوا يحاسبهم أمين لقد سلحوا كما سلح الحبارة. والخرب ذكر الحبارة، والنهار فرخ الحبارة، وفرخها حارض أي ضعيف البنية ساقط لا خير فيه. الضفادع. وأنا ذاكر من شأن الضفدع من القول ما يحضر مثلي، وهو قليل في جنب ما عند العلماء، والذي عند علمائنا لا يقاس في جنب ما عند غيرهم من العلماء، والذي عند العلماء قليل في جنب ما عند الأنبياء، والذي عند الأنبياء قليل في جنب ما عند الله تبارك وتعالى. ومن ذلك الضفدع لا يصيح ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، فإذا صار في فمه بعض الماء صح. ولذلك لا تسمع للضفادع نقيقا إذا كن خارجات من الماء. والضفادع من الحيوان الذي يعيش في الماء ويبيض في الشط، مثل الرق والسلحفاة وأشباه ذلك. والضفادع تنق، فإذا أبصرت النار أمسكت. وفيها أعجوبة أخرى، وذلك أن نجد من كبارها وصغارها الذي لا يحصى في غب المطر إذا كان المطر ديمة، ثم نجدها في المواضع التي ليس بقربها بحر ولا نهر ولا حوض ولا غدير ولا واد ولا بير، ونجدها في الصحاصح الأماليس وفوق ظهور مساجد الجماعة، حتى زعم كثير من المتكلفين ومن أهل الجسارة ممن لا يحتفل بسوء الحال عند العلماء ولا يكترث للشك أنها كانت في السحاب. والضفادع من الخلق الذي لا عظام له. وتزعم الأعراب أن الضفدع كان ذا ذنب، وأن الضب سلبه إياه، وذلك في خرافة من خرافات الأعراب. ويقول آخرون إن الضفدع إذا كان صغيرا كان ذا ذنب، فإذا خرجت له يدان أو رجلان سقط، والعزب تنتابها في الشرائع وفي مناقع المياه والآجان والغياض، فتأكلها أكلا شديدا، وهي من الخلق المائي الذي يصبر عن الماء أياما صالحة. والضفادع تعظم ولا تسمن كالدراج والأرانب، فإن سمنها أن يحتملا اللحم. وفي سواحل فارس ناس يأكلونها. صيد طير الماء. وسألت بعض من اصطاد في يوم واحد 100 طائر من طير الماء، فقلت له: كيف تصنعون؟ قال: إن هذا الذي تراه ليس من صيد يوم واحد، وإن كله صيد في ساعة واحدة. قلت له: وكيف ذاك؟ قال: وذلك أن نأتي مناقع الماء ومواضع الطير، فنأخذ قرعة يابسة صحيحة فنرمي بها في ذلك الماء، فإذا أبصرها الطير تدنو منه بدفع الريح لها في جهته مرة أو مرتين فزع، فإذا كثر ذلك عليه أنس، وإنما ذلك الطير طير الماء والسمك، فهي أبدا على وجه الماء، فلا تزال الريح تقربها وتباعدها وتزداد هي بها أنسا، حتى ربما سقط الطائر عليها، والقرعة في ذلك إما واقفة في مكان وإما ذاهبة وجائية، فإذا لم نرها تنفر منها أخذنا قرعة أخرى أو أخذناها بعينها وقطعنا موضع الإبريق منها وخرقنا فيها موضع عينين، ثم أخذها أحدنا فأدخل رأسه فيها ثم دخل الماء ومشى فيه إليها مشيا رويدا، فكلما دنا من طائر قبض على رجليه ثم غمسه في الماء ودق جناحه وخلاه، فبقي طافيا فوق الماء يسبح برجليه ولا يطيق الطيران، وسائر الطير لا ينكر انغماسه، ولا يزال كذلك حتى يأتي على آخر الطير، فإذا لم يبق منها شيء رمى بالقرعة عن رأسه، ثم نلقطها ونجمعها ونحملها. أقوال فيما يضر من الأشياء. وروى الأصمعي وأبو الحسن عن بعض المشايخ قال: 3 أشياء ربما صرعت أهل البيت عن آخرهم: أكل الجراد ولحوم الإبل والفطر من الكماء. وقال غيرهما: شرب الماء في الليل يورث الخبل، والنظر إلى المحتضر يورث ضعف القلب، والاطلاع في الآبار العادية ينقض التركيب. والمقصود بالآبار العادية الآبار القديمة نسبة إلى عاد، ويسول مصارع السوء. فأما الفطر الذي يخلق في ظل شجر الزيتون فإنما هو حتف قاض وسم ناقع. وكل شيء يخلق تحت ظلال الشجر يكون رديئة، وأرضعه شجر الزيتون وربما قتل، وإن كان مما اجتنوه من أوساط الصحارى. وقالوا: ومما يقتل الحمام على الملأة أي الامتلاء، والجماع على البطنة، والإكثار من القديد اليابس. وقال الآخر: شرب الماء البارد على الظمأ الشديد إذا عجل الكرعة وعظم الجرعة ولم يقطع النفس يقتل. قالوا: وثلاث تورث الهزال: شرب الماء على الريق، والنوم على غير الوطاء، وكثرة الكلام برفع الصوت. وقالوا: وأربعة أشياء تسرع إلى العقل بالإفساد: الإكثار من البصل والباقلة والجماع والخمار. انتهى الوجه الأول.